في ربوات قديسي وقال لهم الكلام ده. فايه منظر الملائكة او ايه ترتيب الملائكة او ايه دور الملائكة في استلام الناموس؟ الحقيقة ان التقليد اليهودي بيقول لنا دور خطير قوي للملائكة، ان الشعب خاف وارتعب من الوصايا، لان الوصايا قدمت ليه بطريقة مخيفة جدا. كان صوت الله بيقول الوصية وربوات من الملائكة تردد الوصية دهية. يعني تخيلوا جمهور عظيم من الملائكة كان بيردد كل كلمة ربنا بيقولها. عشان كده قال عليه بولس الرسول وقال عليه استفانوس انكم خدتوه بترتيب ملائكة. فمنظر مخيف وصوت مريع جدا. الجمهور كله او الشعب كله سمع هذا الصوت، ان الملائكة ربنا يقول الكلمة والملائكة بترددها كأنها بتشهد على الانسان. ولو فينا حد كده يعني بيحب الحسابات او نظام الحسابات يلاقي ملاحظة عجيبة برضك، ان اليوم اللي ربنا اتكلم فيه بالوصايا العشرة لما نيجي نحسبه من يوم عيد الفصح اللي عملوه ذبحوا فيه خروف الفصح يطلع فرق كم يوم؟ حد يقدر يحسبها كده؟ ربنا لما جاء قال لهم اذبحوا خروف الفصح قال لهم الشهر ده يبقى الشهر الايه؟ الاول، رأس الايه؟ الشهور. طيب واحنا في صحة 19 اللي فات اول كلمة فيه يقول ايه؟ في الشهر الثالث من الخروج. يبقى عندنا تاريخين نقدر نحسب منهم، نص الشهر الاولاني لان الشعب خرج وذبح الخروف يوم كام؟ حد فاكر؟ 14 نيسان، يعني في نص الايه؟ الشهر. يبقى عندنا 14 يوم اللي هو نص الشهر الثاني، وبعدين شهر بأكمله 30 يوم، يبقوا كم يوم دول؟ 45. 15 و 30 يبقوا ايه؟ 45. ونوصل لأول الشهر الثالث، في يوم موسى طلع فيه الجبل وبعدين ربنا قال له أنا حملتكم على أجنحة النسور، وبعدين قال له انزل قل للشعب يستعد وان انا في عهد بيني وبينهم، فنزل وطلع مرة تانية وقال له الشعب مستعد لكل الكلام اللي انت بتقوله في يوم تاني، ادي يومين، وقال له تقدس الشعب مدة كم يوم؟ ها؟ 3 ايام، يعني في 5 ايام، 5 ايام على 45 يطلعوا ايه؟ 50. ونسمع تملي عن تقليد يوم 50. يوم 50 ده اللي حصل فيه ايه؟ ها؟ حل الروح القدس. ويقول ان الروح القدس حل على التلاميذ في يوم 50، ويوم 50 ده كان فيه ناس من كل امم اليهود مجتمعين عشان يعيدوا بعيد اسمه عيد الايه؟ 50. عيد 50 او عيد الحصاد. كأن الشريعة اعطيت للانسان في يوم 50، 50 يوم من عيد الفصح استلم الانسان الشريعة. عشان كده يوم 50 ده كان ليه رشنة ورنة عند اليهود، 50 يوم من ايه؟ من عيد الفصح. لما نقرأ ونسموه يسموه عيد 50، يعني عيد 50 بمرور 50 يوم من عيد الفصح استلموا الشريعة. كأن ربنا من خلال حاجتين شفناهم دلوقتي مش هتقدروا تقربوا مني وتستلموا الشريعة الا في اليوم الثالث وفي يوم الايه؟ 50. واتكلمنا على اليوم الثالث قبل كده، محدش يقدر يقرب من الوصية الا في روح القيامة وفي قوة الايه؟ القيامة. لما عدنا نعمل مقارنة المرة اللي فاتت عشان نطلع ان المسيح لما يقول كده فيما كان الناموس عاجزا عنه اخذ الجسد وابطل الخطية بالايه؟ بالجسد من خلال قيامته. وايضا الوصية احنا ما نقدرش نستلمها الا في يوم 50 الا من خلال عمل الايه؟ الروح القدس. الكلام الذي اكلمكم به هو روح. ما يقدرش الانسان يعيش الوصية إلا من خلال الروح القدس وعمل الروح القدس جواه، لأن الروح القدس بينقل لنا إمكانيات المسيح وعمل المسيح. يقول كده عن الروح: يأخذ مما لي ويعطيك. الروح هو اللي ينقل لنا كل الكلام اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت عن عمل المسيح، إزاي الإنسان يقدر يعيش الوصية من خلال يوم الخمسين الروح القدس. عشان كده كل إنسان فينا بيحاول يعيش الوصية بعيد عن روح ربنا وبعيد عن عمل الروح القدس، الوصية بتاعته تبقى صعبة. لكن واحد زي يوحنا لما بيقول لي إمكانيات المسيح وبينقل لي عمل المسيح، عشان كده انا كل عملي مش ان انا اركز على الوصية، انا كل عملي ان انا اخذ مال المسيح بواسطة الروح الايه القدس. ده جهادي كله، لكن كل واحد يخش بشطارته علشان يحاول ينفذ الوصية واصوامك وقراياتك وخدمتك كلها تركيز على انك بتطلب عمل الروح، ان الروح ينقلك مال المسيح يقدر يعيش الوصية وما تبقاش الوصية عليه قيد او تقل. العشر كلمات او الديكالوجوس، عارفين التقسيمة بتاعتها كلنا، ان في اربع وصايا تختص بعلاقة الله بالانسان، وست وصايا تختص بعلاقة الانسان بالايه باخوه الانسان. آية العشرة المسيح كده لخصهم لما عاد يخش في مناقشة، قال له الناموس كله يتلخص في كلمتين، ايه هما؟ تحب الرب الهك وتحب قريبك كايه؟ كنفسك. تحب الرب الهك، الاربع وصايا الاولانيين، وتحب قريبك كنفسك، الست وصايا الايه التانيين. يعني كل الوصايا المسيح اسسها على اساس الحب، بتعمل ده على الحب. وياريت نفهم علاقتنا بربنا وعلاقتنا ببعض لما بنتكلم عن الحب. حب ربنا حدده، مش هو العواطف ولا الانفعالات ولا المشاعر، لكن الحب هو ايه؟ ها من خلال العشرة دول، الحب هو ايه؟ مش انفعالات وعواطف ولا شوية مشاعر بنقدمها ناحية ربنا وناحية الناس، فعل سلوك. الحب سلوك، مش انا بحب فلان شوية كلام او عواطف او انفعالات، لا، الحب سلوك. وربنا حدده في سلوك الانسان. وفي مناقشة لطيفة جدا بينه وبين الرجل الغني، لما جه قال له ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية، قال له احفظ الوصايا، قال له احفظتها، قال له ايه هي الوصايا؟ قعد كرهم له. المسيح بصله كده، راح قال له ان اردت ان تكون كاملا لما انت حافظهم اعمل ايه؟ ها، بع كل مالك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني فيكون لك كنز في السماء. فهو بص كده وما فهمش، طب ايه معنى ان المسيح بيقول له بيع كل اللي ليك وادي الفقراء واتبعني؟ المسيح عايز يقول له ايه؟ ان انت عايشها. لان لما يبيع كل اللي ليه ويدي الفقراء نفذ الجزء الخاص بالايه بالانسان، ولما يتبع المسيح نفذ الجزء الخاص بمين؟ بالله. قال له افعل هذا فتحيا، اعمل ده. اذا الحب مش مجرد انفعالات، ربنا بيصعب علينا يعني، او ربنا ده حلو ولطيف، لا، مش شوية كلام ولا سلوكنا تجاه بعض. فلان ده انا بحبه. بتحبه؟ طب عملت معاه ايه؟ ايه اللي انت عملته معاه؟ سلوكك تجاهه ايه؟ ياما كلنا نقول بنحب بعض وكلنا بنعمل في بعض ما لا يعمل. عشان كده لو تفتكروا في وسل وكيل الظلم، وكيل الظلم اللي راح اتوشى بيه وقالوا له الحق ده بيبذر اموالك، فراح مسك كل واحد قال له انت عليك كام لسيدي، خد صكك عاجلا وقلل وقلل وقلل وقلل. يقول فمدح السيد وكيل الايه الظلم، يقول لهم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. مدح المسيح هنا ليه؟ ان هو اتصرف مع الناس صح. مش هيقول لك صليت كم صلاة او حضرت كم قداس او حضرت كم اجتماع, مش ده اللي هيحاسبك عليه. لكن اللي هيحاسبك عليه كم صلاة اللي انت صليتها وكم اجتماع اللي انت حضرته وكم قداس اللي انت حضرته. غير في سلوكك تجاه الناس ايه, انت عملت ايه في الناس, انت عملت ايه في الناس. حبك ليهم كان مجرد كلمات ولا هو سلوك حياة؟ افعل هذا فتحيا. حقيقي في اليوم الاخير اما المسيح بيرسم الصورة ان في ناس يمينه وناس على شماله, اليمين يقولوا له شمعنا دول جمع اليمين, يقول لهم لاني كنت جوعانا فاطعمتموني, عطشانا فسقيتموني, مريضا فزرتموني. يقولوا امتى شفناك؟ يقول لهم بما انكم فعلتم ده احد هؤلاء الايه الاصاغر اللي على الشمال, ما عملتوليش. يبقى اساس الوصية هو سلوك محبة, لكن المحبة دي تؤدي الى سلوك تصرف. عشان كده يا ريت تعرفوا, لكن هي كلمات الانسان زي ما قلنا ان الملائكة قعدت ترددها ان الانسان يحياها في كل لحظة. ازاي نقدر نعيش الوصايا تجاه الله وتجاه الانسان في موضوع عملي تجاه الله وتجاه الانسان؟ اول حاجة ربنا بيقولها لهم, انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. اول كلمة قالها لهم من قبل ما يديهم اي وصية, انا الرب الهك اللي اخرجك من ارض مصر من بيت الايه العبودية. يعني قبل ما اقول لكم اي وصية اوعوا تقبلوا الوصية وانتم في روح العبودية. افتكروا ان انا خرجتكم من ارض العبودية, افتكروا ان انا خرجتكم من ارض العبودية. انت مش عبد. خطورة ان الانسان يقبل الوصية وهو تحت العبودية ان العبد ما يسمعش كلام سيده الا نتيجة حاجتين. يسمع ليه العبد؟ لاما خايف لاما طمعان في اجرة, ودي ربنا يرفضها. اوعى تقبل الوصية بتاعتي وانت فيك روح عبودية, انك بتسمع الكلمة وتسمع الوصية لانك خايف. الخوف ما يقدرش يخليك تصنع الوصية, وحنتكلم عن الخوف دلوقتي لما نوصل لاخر الاصحاح. اوعى تقبل الوصية بتاعتي نتيجة انك عايز مكافأة مستني اجرة, ما تبقاش عبد. لكن اقبل الوصية بتاعتي في بروح البنوة كابن, ان انت عارف ان الوصية دي هي لسعادتك والخلاصك والراحتك. اقبلها في روح الطاعة بتاعت الابن اللي بيحب ابوه ويثق في ابوه, ان الوصية دي لصلاحك. عشان كده اول حاجة قال لهم انا اللي طلعتكم من ارض العبودية. ما تقبلوش الوصية في روح العبودية. لا يكن لك آلهة اخرى امامي, ويبتدي يديهم واحد اثنين ثلاثة اربعة. بس الجميل في الفرق بين الوصايا, تعرفين مكان الوصايا كانت فين؟ كانت فين الوصايا لما ربنا اداله اللوحين؟ حطوها فين؟ حطها فين موسى؟ احتفظ بيها فين؟ في تابوت العهد جوه قدس الايه اقداس. بينما الذبايح كانت بتقدم فين؟ ها, في الدار الايه الخارجية برا. شوفوا الفرق بين الذبيحة وبين الوصية. الوصية مكانها جوه قدس الاقداس في الداخل في العمق في اقدس مكان, لكن الذبايح كانت برا. عشان كده قال لهم هو ذا الاستماع افضل من الذبيحة. لما تسمع الكلمة بتاعتي افضل من انك تقدم ذبيحة. لما تثق في الكلمة بتاعتي وفي الوصية بتاعتي افضل من ان انت تقدم ذبيحة. فقال له لا يكن لك آلهة اخرى امامي. ما تحطش آلهة تانية قدامي. ودي اول كلمة ربنا بينطق بيها. ما تحطش اله تاني معايا. واحنا عارفين ان مشكلة الوقت ده هوت لما اتكلمنا ازاي نشأت عبادة الاوثان والاصنام ودخلت آلهة كتيرة، ان الانسان شاف كل حاجة بتعجبه وعملها اله، فكان في اصنام كتيرة. فربنا حذر الشعب وقال له اول حاجة ما تخليش آلهة اخرى امامي. نقول احنا دلوقتي يعني ما فيش حد بيعبد اصنام، لا، عايزين نقول ان الاصنام دلوقتي ممكن تبقى كتيرة، في حاجات كتيرة انت بتعملها آلهة، كل ما يتساوى مع الله في نظرك هو اله، كل اللي بتحطه في مستوى الله هو اله، كل حاجة بتخاف منها اله ليك، اللي انت بتخاف منه عبد ليك، كل حاجة انت بتشتهيها اله ليك، كل حاجة انت بتشتهيها وبتخاف منها اله ليك. عشان كده في آلهة كتيرة موجودة في حياتنا لحد دلوقتي، في ممكن واحد بيعبد اشخاص، بيعبد اشخاص، يوم ما بخاف من واحد او بحب واحد، اللفظ المشهور يعني لما واحد بيحب واحدة يقول لها بحبك او بعبدك، اشخاص. في واحد حتى مش ممكن الحب العاطفي فقط، في واحد بيبقى معتمد على شخص اخر، حاسس ان كل كيانه، ابن كده يموت ابوه تنهار كل الدنيا قدامه، مثل الابن ده ممكن يكون مأله ابوه او العكس. في عبادة اشخاص يوم ما بنخاف او بنشتهيهم او بنتمسك بيهم. في عبادة المادة، عبادة المادة، الاموال يوم ما الانسان بيخضع تحت سلطانها، بدل ما المادة وسيلة الانسان بيعيش بيها ويستعملها، هي اللي بتستعمله وبتستعبده وبتتحكم فيه، بدل ما بيكون هو المسيطر عليها هي اللي بتسيطر عليه وبتحركه المادة. في عبادة الرغبات، كل واحد بيحط رغبة قدامه وبيتعبد ليها وبيتمنى الحصول عليها ايا كانت هذه الرغبة. في عبادة الذات، انسان حاسس كده بذاته، هو تملي الصح، عايز يحقق تملي رغباته وأوامره وما يقبلش النقاش وما يقبلش انه يطلع غلط. عبادة الذات حتى في الكنيسة، عبادة الذات، انسان يعبد ذاته. في واحد بيعبد العلم او يعبد عمله، يقول لك العمل عبادة، يوم ما بياخد العلم او العمل مكان ربنا ووقت ربنا وحقوق ربنا، كل دي عبادة، عبادة للأصنام، عبادة أشخاص، عبادة مادة، عبادة ذات، عبادة علم أو عبادة عمل. ربنا يقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ما تحطش حد معايا أو في مستوايا. احنا في أوقات كتيرة بنحول لربنا أو بنحول ربنا إلى شيء من ضمن الأشياء، شيء من ضمن الأشياء اللي موجودة في حياتنا، شيء، حاجة من ضمن الحاجات، لكن ربنا لا، ربنا ينبغي أن يكون فوق الكل، وكل الأشياء تبقى من خلاله، ما هوش حاجة من ضمن الحاجات اليومية اللي الإنسان بيعيشها، لا، ده ربنا ينبغي أن يكون فوق الكل، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. كانت من ضمن العبادات الوثنية اللي موجودة أن كل واحد شاف صفة معينة عمل لها إله، يعني في آلهة اسمها آلهة الحب، آلهة الجمال، آلهة الشر، آلهة الضحك، اللي فينا راح في أسوان يشوف كده إله اسمه إله الضحك، إله الشر، إله الخير، لكل صفة عملوا لها إله. لكن الله في حلاوته يجمع كل هذه الايه الصفات، هو واحد، وحدانية الإله كلمهم عنها، هو يجمع كل هذه الصفات. واحد من الناس بيعلق تعليق لطيف يقول الله خلق الانسان على صورته، قام الانسان يعني حب يرد الموضوع لربنا، فعمل الله على صورة مين؟ الانسان، عمل ربنا على صورته. ده اللي بيقوله بولس الرسول في رسالته الرومية، لو طلعنا رومية واحد نشوف الانسان عمل ايه. في رومية واحد عدد 22 صفحة 247، صفحة 247 عدد 22 يقول وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. إن الإنسان حب يخلق إله ليه على صورته، فرحطت اللاهوت في شكل تمثال. شوفوا خطورة عبادة الأصنام إيه. ربنا مسكهم كده في سفر أشعياء وأرميا وحزقيال وقعد يفند لهم عبادة الأصنام اللي عملوها. فلو طلعنا أشعياء 40، ياريت كل واحد يبقى في إيده كتاب مقدس عشان ما يسرحش. أشعياء 40 عدد 18 صفحة 1039، صفحة 1039، أشعياء 40 عدد 18 صفحة 1039. فبمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون؟ الصنم يسبقه الصائغ، الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة. الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. يعني بيقول الغني يجيب صنم من يخلي له الصانع يعمل له تمثال من المعدن ويغطيه بالايه؟ بالذهب. والفقير يجيب ايه؟ خشب ما بيسوس ويعملوا له ايه؟ تمثال. يعني اول حاجة هنا ان عبادة الاصنام، الانسان لما عبد الاصنام عمل ايه؟ ها؟ صرف عليها، دفع ثمنها. يعني الصنم اللي انت بتعمله بتدفع ثمنه، بتكلفك، بتصرف عليه، بتصرف عليه. لكن الله عبادته ما يتصرفش عليها، خلاصه مجاني وعطاؤه بلا حدود. لما بتعبد ذاتك او بتعبد شخص او بتعبد مادة هتدفع، هتصرف عليه، هتدفع ثمن التكلفة، لانه ما يقدرش يعطيك، انت اللي لازم تديله. وياما ناس دفعت ثمن ذواتها غالي جدا، وثمن عبادتها للاشخاص كتيرة قوي. هتدفع الثمن. اول حاجة عبادة الاصنام انت اللي بتدفع ثمن الصنم. غني بتعمل لك تمثال من ذهب، فقير بتعمل لك تمثال من خشب. نطلع أشعياء 44 عدد 9 صفحة 1045. الذين يصورون صنما كلهم باطل، ومشتهياتهم لا تنفع، وشهودهم هي لا تبصر لا تعرف حتى تغزى. من صور إلها وسبك صنما لغير نفع، فكل أصحابه يغزون، والصناع هم من الناس، يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويغزون معا. طبع الحديد قدوما وعمل في الفحم، وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته. يعني إله مصنوع بقوة الايه؟ الإنسان. يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. نجر خشبا، مد الخيط بالمخرز يعلمه، يصنعه بالإزميل وبالدبارة يرسمه، يصنعه كشبه رجل، كجمال إنسان ليسكن في البيت. يعني هنا اللي بيصنع صنم بيصنع إله على مزاجه. للخطوة الثانية، في إله أوجدني، بس الإله ده عايز أعمله على إيه؟ على مزاجي أنا، زي ما انا عايز، حسب مشتهياتي، اجمله، اعمله بالخرز، اصنعه كما اريد انا، مش كما هو، كما اريد انا. وفي اوقات كتيرة احنا بنحاول نخلي ربنا كما نريد نحن مش كما يريد هو. يا سلام كده بس لو ربنا يعني كان لغى وصيتين ثلاثة من الوصايا اللي ادهلنا دي كان واحد خد راحته شوية. يريد ان يصنع الاله على حسب ايه مزاجه زي ما هو عايز. كان لازم يعني من الوصية دهيت، كان لازم من الطريقة دهيت. فالانسان بيحاول يصنع اله حسب مشتهياته. اصل لما يعمله زي ما هو عايز يحصل ايه؟ ها مين اللي صاحي؟ يعمل اللي عايز يعمله وضامن ان مفيش دينونة، لان الاله على ايه؟ مزاجه. ده اللي عايز يعمله الانسان، اله تفصيل على المزاج. لما تقروا بقية الاصحاح ده بيتكلم كلام لطيف جدا، يعني يعمل تمثال من خشب الصمت وبعدين يلاقي كده ان هو بردان شوية يروح اخذ نص التمثال ومولع ايه فيه، جاع يجيب النص التاني ويشوي عليه. بقية الاصحاح انسان صنع اله على مزاجه عشان ما يبقاش تحت دينونة. تقروا كده يعمل تمثال جميل وبعدين يقول له بخ، بنفس التعبير في عدد 16 يلعب معاه. يبقى اول خطورة للاصنام انت بتدفع ثمن الصنم. تاني حاجة انت بتعمل صنم على مزاجك عشان تهرب من الدينونة. تالت حاجة في اشعياء 46 عدد 3 يقول اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت اسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم، الى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي، بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لتتشابه، الذين يفرسون الذهب من الكيس والفضة بالميزان، يزنون يستأجرون صائغا ليصنعها، الها يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يضعف احد اليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. ربنا كده عمل مقارنة بينه وبين الاصنام، بمن تشبهونني لنتساوى. ايه وجه المقارنة هنا؟ ها مين اللي كان متابع واحنا بنقرا؟ ايه وجه الشبه اللي ربنا حطه؟ فرق بين عبادته وبين عبادة الأصنام ايه؟ ها براف. الصنم انت اللي بتشيله وتحمله على كتفك، لكن ربنا هو اللي بيشيله. الصنم تقل عليك بترفعه وبتشيله، لكن ربنا هو اللي بيرفعك وبيشيلك. كل صنم انت بتتعبد له تقل عليك بتشيله، شخص، مادة، ذات، علم، اي شيء، رغبات تقل عليك تشيلها وترفعها على كتفك وراك لو ما تحققتش. لكن ربنا يقول لك لا يا ابني مش انت اللي تشيلني، ده انا اشيلك من البط الى الايه الشيبة. ان كانت الام تشيل ابنها 3-4 سنين وبعد كده تسيبه يمشي، لكن ربنا الى الشيخوخة والى الشيبة انا احمل. ما نقولش احنا ما بنعبدش اصنام، لكن الانسان يراجع. كل شخص بتتعبد ليه بتخافه او تشتهيه، كل فكر، كل رغبة، كل ذات، كل مادة، كل علم او عمل تساويه بربنا وتديله نفس حقوق ربنا انت بتعبد اصنام. يقول لك لا يكن لك آلهة اخرى امامي، لانك لو حطيت صنم هتدفع الثمن وانت اللي هتشيله. عايز صنم او اله تفصيل على مزاجك. نرجع تاني لخروج 20 عدد 4 لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. من تحت الأرض، ماء من تحت الأرض مقصود ان المية تبقى ماشية في الجوف بتاع الأرض. يعني لا صور طيور ولا حيوانات ولا زحافات ولا أسماك. لان هم عبدوا اشياء كتيرة جدا. لا تصنع لك صورة او تمثال، ما تعملش اله على مزاجك او اله تفصيل، لكن اخضع للاله الحقيقي، لان كل اله انت بتصنعه تفصيل باطل هتصرخ اليه وفي شدتك لا يخلصك، ما يقدرش يديك اللي انت عايزه. بس خدوا بالكم من كلام الآية، اصل في ناس خدت وقالت يعني هنا الآية بتحرم من التماثيل والصور وما اللي احنا حاطينه ده واحنا اللي عاملينه. لا، هو بيحدد والكلام واضح جدا، ما تصنعش لك صورة ولا تمثال لتسجد لها. الدليل على كده ان نفس خيمة الاجتماع ربنا قال لهم اعملوا تمثال كروبيمين كانوا بيغطوا على غطى الايه تابوت، كان في رموز الكرمة موجودة ومحاطة جوه. وسليمان لما بنى الهيكل صنع فيه تماثيل كتيرة، ربنا يشهر بين الكروبيمين تمثالين اللي اتصنعوا ويسموه نور الشكناة. حتى الكنيسة الأولى احتفظت بالصور، يقول بولس الرسول كده أنتم الذين رسم بينكم يسوع ايه مصلوب، كان في رسم للصليب. ان كانت الصور بتدل او بتدي توضيح للمعنى وبتدي جو روحي او ايحاء، حتى الكنائس البروتستانتية الاصلية بتستخدم التماثيل والصور. هو هنا ربنا شدد لتسجد لهم، يعني ما تعملش ده بهدف الايه السجود، لكن الفن بصفة عامة ربنا قبله. بالعكس ده كان في ناس ربنا فنانين ملأهم بالروح زي ما هنشوف بعد شوية في سفر الخروج. لاني انا الرب الهك اله غيور افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، واصنع احسانا الى الوف من محبية وحافظي وصاياي. ايه رأيكم في الاية دهيت؟ ربنا بكده بيقول انا غيور، اللي يغلط اجيب حتى الجيل الثالث والايه والرابع، واللي يبقى يعمل احسان اصنع له احسان حتى الاف الايه اجيال. يعني معنى كده ان ربنا بيفتقد ذنب الاباء في الابناء. طب والابناء ذنبهم ايه اذا كان الاباء غلطوا؟ الابناء ذنبهم ايه؟ ايه رأيكم؟ اول حاجة ربنا بيفتقد فعلا ذنوب الاباء في الابناء، وبيقول كده افتقد ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والايه الرابع. لكن هل ربنا بياخد ذنب دول بدول؟ لا. دليل على كده ايه؟ نطلع حزقيال 18، حزقيال 18 صفحة 1201 عدد 2، 1201 عدد 2. ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين الاباء اكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست أو درست. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. فهين المثل أباء أكلوا الحصرم صعب والمر، مفروض أن هم اللي أسنانهم تدرس، يعني إيه تتخن وتنشف، لكن اللي حصل أن أسنان الأبناء هي اللي إيه درست، يعني الأبناء هم اللي دفعوا الثمن. يقول حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بار وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ده اللي يعيش. النفس التي تخطئ هي إيه تموت، لكن محدش بيشيل ذنب إيه تاني. لكن ايه معنى افتقد ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والرابع؟ ان لو اصر الابناء على غلطة ابائهم وعاشوا في نفس الغلطة اعاقب. يعني دي مش تورينا ظلم ربنا، بالعكس تورينا ايه طول انات ربنا، ان ربنا بيطول باله بيستنى الجيل الاولاني يمكن يتوب، الجيل الثاني يمكن يتوب، الجيل الثالث لو فضل في نفس خطية يبتدي ربنا ايه يعاقب. طول انات ربنا. ايوان ده بيبيد الوثنيين، لا مش بذنب ابائهم، ده بيبيد الكل علشان يموت الخطية، عشان دول ما يعلموش شعبه عبادة الايه الاوثان. مش بذنب، دول ما بيموتوش بذنب، دول بيموتوا ابادة انهاء حياة، مش بذنب، مش عقاب. ده ربنا قال له دول مش عقاب، دول عشان ما يأثروش في مين، في الشعب، مش عقاب ليهم، لكن كل واحد بعقابه. العكس طول انات ربنا يطول على البال حتى الجيل الثالث والرابع، لكن لو اثر تدي يضرب. بينما الاحسان لالوف من الاجيال، الوف. نرجع للوصية الثالثة في عدد 7، لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، لان الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. لا تنطق باسم الرب، او لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. يعني ايه الايه دي؟ كويس، ما يحلفش. كويس، الايه دي معناها كبير جدا وخطير، والايه دي كلنا بندغدغها. مش معناها ما تحلفش باسم الرب الهك، لا، ده الحلفان ده جزء من الايه. لكن في اوقات كتيره احنا بنتكلم باسم الرب الهنا باطلا. في ناس كده في الاخر تيجي تقول له ربنا اليس باسمك تنبأنا، باسمك خرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات. تقول لهم ابعدوا عني لا اعرفكم. ناس اتكلمت باسم ربنا وربنا قال لها ما عرفكوش. لا يبرئ من نطق باسم الرب باطلا. اللي بيتكلم كلام عن ربنا وهو ما يعرفوش، وهو ما عاشوش، وهو ما شهدش ليه. وياما في اوقات كتيره الموضه دلوقتي كل واحد بيتكلم باسم ربنا، كل واحد بقى متحدث رسمي نيابه عن الله. يعني مثلا كل حاجه نرجعها لربنا، اصل ربنا عايز كده، مشيئته كده. نبقى احنا واقفين وعجنين العجين وطبخين الطبيخ ومرتبين كل الترتيبات ونجيبها في مين؟ في ربنا. اتنين ارتبطوا ببعض او بيحبوا بعض او عايزين يتجوزوا، يقول لك هي مشيئه ربنا، انا ما عملتش حاجه. بينما يكون هم اللي طبخين الطبخه ومرتبين كل الترتيبات، يقول لك مشيئه ربنا. اول حاجه مشيئه ربنا. مين قال لك مشيئه ربنا؟ هو احنا عشان نغطي اللي احنا عايزينه نلبسها لربنا؟ ممكن يكون ربنا سمح بكده، لكن ما هياش مشيئته. ممكن ربنا يبقى سمح لك بالموضوع ده، لكن ما هياش مشيئته. ياما بنخطط ونرتب في امور كتير في حياتنا ونقول لك اراده ربنا، مشيئه ربنا. ممكن ربنا يكون سمح لكن ما هياش مشيئته. نتكلم كلام ونقول ده بتاع ربنا، حتى على مستوى الكنيسه والخدمه، اتنين خدام يتخانقوا وكل واحد بيتكلم ويقول انا بتكلم بكلام مين؟ ربنا. ده احنا ممكن نوصل ان احنا نشتم بعض بالانجيل. ما كل واحد بيقول انا ما بتكلمش عن نفسي، ما بدافعش عن ذاتي، انا بحط مبادئ، انا بتكلم عن الله. لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. امور كتيره جدا في حياتنا بنعملها ونقول ده ربنا. دي اخطر وصيه احنا بنكسر فيها كلنا. اتنين ارتبطوا بعض شويه فشلوا في ارتباطهم، فواحد جاي يعاتب، يعني ما احنا صلينا، وهي دي مشيئه ربنا، هو ربنا اللي جعل لي كده، ربنا ده نصيبي، اداني كده، ربنا بقينا ندخله في كل حاجه، وبقى ربنا يعني زي ما بيقولوا زي اللبانه، كل واحد بيتكلم باسم ربنا، واللي بيدافع عن ربنا وبيقول ان الكلام اللي انا بقوله ده هو كلام ربنا، لكن يقول لك لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. مين اللي يقدر يقول ان دي مشيئه ربنا؟ مين اللي يعرف؟ ممكن ربنا يبقى سمح، لكن مش كل واحد يتكلم ويقول ده كلام ربنا. لما الانسان بيحط ربنا او كلمه ربنا في تهريجه وفي لعبه وفي هزاره، يقول له لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، ده اسم قدوس ومرهوب، اسم عظيم. في سؤال هنا بيقول اللي يقول ربنا يسهل حرام ولا حلال؟ مش حاجه اسمها حرام ولا حلال. كلمه ربنا يسهل دي يعني لبانه الواحد بيندغها. ما هو ممكن اقول ربنا بيسهل وانا من جوه بصعب. تقول له أليس باسمك تنبأنا؟ يقول لك ما عرفتش. ربنا يسهل دي وراها ايه؟ وراها حياة تشهد لله، ولا وراها اراء شخصية وفلسفات وتخطيطات وحاجات مدفونة احنا عمالين ندفنها ونقول ربنا ما شئته، انما الناس ذنب. لا، ده رغباتك وارادتك واللي انت عايزه وربنا سمح لك بيه، لكن ما تقولش ان دي مشيئة ربنا. عشان كده الوصايا دي من اخطر ما يمكن. لولا رحمة ربنا وطول اناته لو كل واحد فينا هيتحاسب، حدش يقدر يقرب. لا يبرئ من نطق اسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه. الوصية الرابعة، اذكر يوم السبت لتقدسه. ويوم السبت ده شغلانة كبيرة جدا، من اول سبت حصل في تاريخ البشرية لغاية السبت اللي المسيح كان فيه في القبر. ليه تاريخ طويل، وازاي ان احنا نفهم يوم السبت ده ونقدر نعيشه، نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يسأل، حب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو شفنا ميعاد نزول الشريعة في يوم الخمسين، وزي ان اليوم ده تنطبق فيه حلول الروح القدس. شفنا معنى ترتيب ملائكة، وزي الملائكة كانت تردد هذه الكلمات. شفنا ان الوصايا دي قايمة على الحب، لكن الحب ما هو شوية كلمات ولا مشاعر ولا عواطف ولا انفعالات، ولكن الحب ده ايه؟ سلوك. افعل هذا فايه؟ فتحيا. كلمنا عن عبادة الأصنام وخطورتها، وإيه هي الأصنام اللي موجودة في حياتنا. كلمنا لا تصنع لك صورة أو تمثال، الإله اللي الإنسان بيفصله على مزاجه. كلمنا على تنطق باسم الرب إلهك باطلا. في حد يحب يقول حاجة؟ لا، ربنا سامح مش معنى كده إن هي دي مشيئته. فوقات كتير الإنسان لما بيزن ويزن ويظل عايز اللي هو عارف انه غلط وعايزه ويطلبه، ربنا بيدهوله، مش لان ربنا عايز كده. انت شبعان من كده خده، اسلمهم الى ذهن ايه؟ مرفوض. عارف انه ده غلط وبتزن وبتخطط عليه، خده. وياما في الكتاب المقدس امثلة كتيرة لناس كانت عايزة غلط وعارف انه ده غلط، ولجأت لربنا، ربنا اعطاهم شهوة ايه؟ قلوبهم. كان في ملك اسمه أخاب وملك اسمه يهوشافاط. أخاب ده كان ملك إسرائيل، ويهوشافاط ده كان ملك يهوذا. وبعدين أخاب ده كان ملك شرير جدا، ويهوشافاط كان يعرف ربنا. فأخاب قال ليهوشافاط تعالى معايا نحارب بلد معينة. قالوا ماشي، البلد دي ما عملت لهمش حاجة، لكن عشان يجامل أخاب راح. قبل ما ينزلوا حرب قالوا هات واحد من الأنبياء نسأله ننزل ولا ما ننزلش الحرب. فراحوا جابوا الانبياء كلهم، كل الانبياء قالوا لهم ايه؟ انزلوا وربنا هيديكوا البلد. حد ما جه نبي واحد اسمه ميخا وقال لهم بتهريج كده انزلوا هيديها لكم. فقال له ملك اخاب الراجل ده ما بيتكلمش عليا بسلام. قال له ايه الحكاية؟ قال له ان في روح غواية جت في كل الانبياء عشان يغوك انك تنزل للايه؟ للحرب، لان انت عايز كده، انت عايز كده، روح لشهوة قلبك. وراح ومات في الحرب ده. بالعام ربنا قال له الشعب ده ما يتلعنش، شعب اسرائيل قاعد يلف ويدور، ولما عرف انه هيقبض فلوس كل شوية يسأل ربنا اروح؟ ربنا ما قال له ما تلعنهوش، الشعب ده غير ملعون، كل شوية يسأله، ربنا قال له روح. وعارفين حكاية حمارة ايه؟ بالعام. هل تقديس يوم السبت يعني الامتناع عن عمل معين او عمل بشري يومي؟ ده اللي هنكمل فيه في شهر يناير الاسبوع الاولاني ان شاء الله. هنقف نصلي 5 دقائق، وياريت نصلي 3 قطع الاولانيين من مزمور 119. سفر الخروج اصحاح 20، خروج 20 من عدد 8 صفحة 119. اذكر يوم السبت لتقدسه 6 ايام تعمل وتصنع جميع عملك. أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وبهيمتك ونبيلك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد، وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل، أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. إن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذ رفعت عليها أزميلك تدنسها، لا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه مجدا للثالوث الأقدس. كنا آخر مرة ابتدينا في الوصايا العشرة، وشفنا ميعاد استلام الشريعة أو الوصايا كان في يوم 50 من ذبح خروف الفصح، وهو بالضبط يعادل يوم 50 اللي حل فيه الروح القدس على الكنيسة بعد قيامة السيد المسيح. وشفنا ان الوصايا الثلاثة الاولانيين اللي اتكلمنا عنهم يختصوا بربنا من خلال عبادة الاله الواحد اللي مش بيصنعه الانسان على حسب مزاجه او حسب فكره او حسب تصوره، وازاي الانسان لا ينطق باسم الرب الهه باطلا. وبعدين نبتدي في الوصية الرابعة من الوصايا اللي تختص بعلاقة الإنسان بالله، اللي هي أذكر يوم السبت لتقدسه. أذكر يوم السبت لتقدسه. ولو تلاحظوا ملاحظة إن أغلب الوصايا اللي ربنا قالها كانت بالناحية السلبية، يعني لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع، لا تنطق، لا تسرق، لا تشهد، لا تزني، بينفي أشياء سلبية. بينما في وصيتين اتنين بس جم بالفعل الإيجابي، أذكر يوم السبت لتقدسه، والوصية الثانية اللي وراها اكرم أباك وأمك. ده الفعل الإيجابي اللي في الوصيتين. وكأن ربنا ما يعني لما بيقول له أذكر افتكر، دي مش وصية جديدة، دي من الأول، من بداية الخليقة. ولو رجعنا لسفر التكوين الإصحاح الثاني لما بنشوف قصة خليقة الكون، يقول أن لما ربنا كان بيصنع كل شيء يقول وراء الله أن هذا إيه حسن، لحد ما جه في خلقة الإنسان في اليوم السادس ولقى أن الله أن ذلك حسنا جدا. وبعدين قال وفي اليوم السابع استراح إيه الله. كنا اتكلمنا لما كنا بنشرح سفر التكوين عن معنى كلمة استراحة الله، مش معناها ان ربنا بيتعب، لان ربنا ما بيتعبش، او ان ربنا خلص الشغل بتاعه وخلاص وانتهى منه، لان ربنا المسيح بيقول عنه كده ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل، ربنا شغال. فمش معنى استراحة يعني ان ربنا بطل الشغل او ان الموضوع انتهى منه وخلاص، لكن المعنى الأجمل في كلمة استراح يعني إن ربنا استراح في خلقته، يعني ربنا وجد راحة في الخليقة اللي أوجدها. الخليقة دي ريحت قلب ربنا، فرحته، ربنا انبسط بخليقته، ارتاح في الانسان اللي اوجده وفرح فيه. عشان كده تم اليوم السابع سبت، وكلمة سبت بالعبري يعني راحة، تتنطق شبت، سين تتنطق شين، لكن معناها راحة. ان ربنا لما اوجد الكون ده كله ارتاح وفرح بالخليقة بتاعته. لكن حصل ايه؟ ان الانسان بالخطية اللي عملها كسر راحة ربنا. ربنا ما بقاش مرتاح في الانسان بسبب الخطية. الخطية سببت ضيق، عدم راحة. ربنا ما تعبش في خلقة العالم وفي خلقة الانسان، لانه كان بيقول كن فيكون. لكن اللي تعب ربنا ايه؟ خطية، الفداء، ده اللي تعب ربنا واللي احزنه. عشان كده معنى كلمة استراح ان ربنا ارتاح في خلقته وفرح بيها، لكن جه الانسان وكسر راحة ربنا. عشان كده كان من ضمن الوصايا الخطيرة للانسان اللي عايز يعيد العلاقة بينه وبين الله ان اذكر يوم السبت لتقدسه. يعني بمعناها افتكر الراحة، افتكر يوم السبت كده ان ربنا صنع هذا الكون وصنعك وارتاح فيك وعمل لك كل حاجة تريحك. طب وانت عملت في ربنا ايه؟ يا ترى قدرت تحافظ لربنا على راحته، ولا انت كنت سبب تعب وقلق لربنا؟ عشان كده في المزمور اللي كنا بنصليه دلوقتي في صلاة الليل، في صلاة النوم، داود النبي بيقول ازاي ادي لعيني نوم ولاكفاني نعاس وراحة لصدغي الا ان اجد موضعا للرب ومكان لايه؟ لراحة اله يعقوب. مش ممكن استريح الا لما اوضب راحة مين الاول؟ ربنا. مش ممكن انام الا لما اسأل نفسي ربنا مرتاح فيا النهاردة ولا لا؟ ازاي انا نام وارتاح وربنا مش لاقي له مكان راحة جوايا؟ يقول له قم يا رب الى موضع راحتك، قوم تعال ارتاح فيا. مش ممكن ينهي النوم اليوم قبل ما يريح ربنا؟ ده الانسان اللي فهم معنى السبت، ان ربنا عايز يرتاح، يرتاح في الانسان ويرتاح في الخليقة بتاعته. عشان كده كان خطورة يوم السبت ده خطورة كبيرة جدا، ان اللي كان بيكسر يوم السبت كان مصيره الموت. في مرة كده جماعة اسرائيل لما ربنا اداهم الوصية انهم يحفظوا يوم السبت، طلعوا يوم السبت كده لقوا واحد بيحتطب حطبا، شغال عمال يقطع خشب ويعمل حطب. فامر موسى انه يرجم لانه كسر السبت. وكان في تنافس خطير جدا على حفظ يوم السبت. عشان نقدر نفهم اهمية يوم السبت بالنسبة لربنا، او اهمية الراحة اللي ربنا طالبها، تعالوا نطلع مع بعض سفر اشعياء اصحاح 56 صفحة 1060. اشعياء 56 صفحة 1060، شوفوا ربنا بيتكلم عن يوم السبت بيقول ايه. هكذا قال الرب احفظوا الحق واجروا العدل لانه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. طوبى للانسان الذي يعمل هذا ولابن الانسان الذي يتمسك به. ايه هو ده هذا؟ الحافظ السبت لئلا ينجسه. طوبى للانسان اللي يعمل ولابن الانسان اللي يتمسك. يتمسك بايه ويعمل ايه؟ يتمسك بالسبت لئلا ايه؟ ينجسه. والحافظ يده من عمل كل شر. فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا افرادا افردني الرب من شعبه، ولا يقول الخصي ها انا شجرة يابسة. لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي، اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع، وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا، كل الذين يحفظون السبت لألا ينجسوه ويتمسكون بعهدي، آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبول على مذبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. يعني إيه الكلام ده؟ شوفوا ربنا بيقول للي يتمسك بيوم السبت ويحافظ عليه حتى لو كان خصي، يعني بمعنى انه ما يقدرش ينجب او يخلف، يعني مالوش ثمرة، مالوش نسل، مالوش اولاد ولا بنات. شوفوا الانسان اللي مالوش ثمرة وما يقدرش يجيب ثمرة، لو هذا الانسان تمسك بيوم السبت وفعل ما يسر الله وما نجسش السبت، يقول له ما تزعلش، انت مالكش ثمرة والناس حكمت عليك بكده، ما تقدرش تنجب وما تقدرش تفرح بثمرتك، طب انا اعطيك ايه؟ اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. هو مش بيخلف بيفرح لان اسمه بيخلد او بيستمر، طب لانك انت تمسكت بالسبت بتاعي اديك اسم ابدي لا ينقطع، لا ينقطع، اخلدك، احط لك نصب افضل من البنين والبنات. حتى الانسان اللي ما يقدرش يطلع ثمرة في حياته لكن لمجرد انه يحافظ على السبت، شوفوا قد ايه ربنا يديله. ياما ناس خلفت كتير وكان لهم الاف الالاف لكن اتنسوا، لكن شوفوا واحد زي الانبا انطونيوس ما خلفش بالجسد لكن حافظ على السبت. انبا انطونيوس بقى 16 قرن من الزمن اسمه علامة ابدية لا تنقطع، يخلد اسمه في كل مكان وفي كل زمان. ياما ناس كان عندهم مئات الاولاد والاحفاد لكن اتنسوا واتكلوا، لكن لانه حافظ على السبت وحافظ على راحة ربنا في حياته خد اسم لا ينقطع. ابن الغريب، الانسان الغريب ملوش مكان ملوش كيان، يقول له كده حافظ على السبت افرحهم في بيت صلاتي، ما تخشش تطلب طلبة في بيتي الا وانت تطلع فرحان لانك خدت. سن بيسأل نفسه يا ما طلبنا وربنا وعد بان كل اللي تطلبوه تاخدوه، وبنطلب وما بنلاقيش حاجة، ما بنلاقيش لان ما بنقدرش نفرح لان احنا مش محافظين على السبت في حياتنا، مش محافظين على السبت بمعنى يوم السبت، لكن مش محافظين على راحة ربنا في حياتنا. يقول آتي بهم إلى جبل قدسي أفرحهم في بيت صلاتي وتكون ذبائحهم ومحرقاتهم مقبولة. مش ممكن يرفع ذبيحة أو محرقة إلا وتكون مقبولة. ده الإنسان اللي حافظ على يوم السبت، اللي كان كل يوم بيدور على راحة ربنا، اللي حياته كلها صارت سبت لربنا، فكان فيه بركات للإنسان اللي بيحافظ يوم السبت، وأيضا كان فيه هلاك للإنسان اللي بيكسر يوم السبت. فأول حاجة أو أول غرض من حفظ يوم السبت، افتكر عمل ربنا من أجلك، وأيضا راجع نفسك على اللي انت عملته في ربنا. أداهم وصية السبت عشان كل ما الشعب يفتكر السبت ويفتكر الراحة يعرف قد ايه ان هو كان مذلول في ارض العبودية في ارض مصر، وربنا اخرجه الى الراحة الى الحرية. اداهم يوم السبت، ولما تلاحظوا بعد كده في طقس اليوم السبت في تقديم الذبايح ان عدد الذبايح بيتضاعف يوم السبت، يعني خدمة الكهنوت تزيد في يوم السبت، بدل ما كانوا بيقدموا خروف حولي صباحا ومساء يقدموا اتنين. ده مش بس كده، ده علشان وهم بيشتغلوا لما يلاقوا يوم فيه راحة يقولوا مش بس راحة ليك، ده راحة ليك والعبدك والأجير والبهائم اللي بتشتغل، عشان زي ما ربنا صنع معاك وريحك لازم تريح اللي حواليك. فحتى كان الحيوانات ما تشتغلش. بأكتر من كده ربنا ادى الارض سبت، يقول له 6 سنين تزرع الارض والسنة السابعة ايه؟ سبت، راحة، ما تزرعهاش، تريح الارض. حتى الطبيعة كان ليها سبت، حتى الحيوان كان ليها سبت. حيوان الانسان بيضحك عليه ويقول ده حمار شغل، يعني الحمار اللي بيضحكوا عليه يعني ما بيتعبش شغال على طول، لا، ده من حقه انه يرتاح. فكان يوم السبت فيه راحة لكل الخليقة ولكل الطبيعة. ده هدف ربنا من يوم السبت. لكن تعالوا شوفوا اليهود عملوا ايه في يوم السبت. هما نسيوا الهدف من يوم السبت، فكرة الراحة، الانسان يستريح، الخليقة اللي حواليه كلها تستريح، وكل ده في راحة ربنا. وابتدوا يتمسكوا بشوية تقليدات. ففي كتاب التلمود بتاع اليهود اللي فيه تقاليد الشيوخ، لما يجي يتكلم عن يوم السبت يقول شوية حاجات لطيفة قوي، هي ليها معاني، لكن شوفوا ازاي الانسان لما ما بيفهمش والروح يضيع منه بيبهدل الدنيا خالص. اول حاجة انهم حددوا المسافة اللي يمشيها الانسان في يوم السبت، حددوها واسوها. وتسمعوا كده في الكتاب المقدس يقول لك على سفر سبت. يعني ايه على سفر سبت؟ يعني سفر المسافة المسبوح بيها في يوم الايه؟ السبت. ودي قدروها ب7.5 غلوة، والغلوة 145 قدم، يعني حوالي 1088 خطوة، ما يتمشيش اكتر منهم يوم السبت، 1088 خطوة. ودي كانت المسافة ما بين اخر خيمة في المحلة وما بين خيمة الاجتماع، يعني يقاسوها كده يدوبك ان اخر واحد يقدر يمشي لحد ما يوصل لفين؟ لخيمة الايه؟ الاجتماع. هي دي سفر سبت، يعني الواحد ما يقدرش يتجاوز 1088 خطوة. ودي لو كنتوا ترجعوا بذاكرتكم كده تلميذي عمواس لما كانوا ماشيين وهربانين، يقولوا كانوا رايحين قرية اسمها عمواس على سفر سبت من اورشليم، يعني على مسافة 1088 خطوة من ايه؟ من اورشليم. فقالوا الانسان ما يقدرش يمشي اكتر من كده، لو مشي اكتر من كده يبقى كسر السبت. وبعدين ابتدوا يلجأوا الى تقليدات وشكليات. يعني من ضمن الحاجات يقول لك لو الانسان حمل المنطقة بتاعته، المنطقة اللي هي الحزام، لو حملها على ايديه حرام لان ده حمل، لكن لو لبسها ده لبس يحل ليه. حاليا من ضمن تقليدات اليهود يقول لك لو واحد شال ساعة اليد في ايديه يوم السبت حرام، لكن لو لبسها مش حرام، يلبسها من قبلها بيوم. عشان كده لما بتسمعوا ان هم بيسافروا قبل يوم السبت ويستدوا استعدادهم ليوم السبت من يوم الايه؟ الجمعة، عشان ما يعملوش اي عمل من الاعمال ده هي. فهم حولوا السبت الى مجرد ايه؟ شكليات وطقوس. لكن لما جه المسيح كانت المشكلة ما بين المسيح وبين اليهود ايه؟ يوم السبت. المسيح يعني ما كانش يحلاله يعمل معجزة الا في يوم، وهم ما كانوش يتغاظوا ويتنططوا غير من ان المسيح بيعمل ايه؟ يوم السبت. يعني كأن المسيح بيعمل العند فيه. يعني الراجل اللي بقاله 38 سنة مرمي مفلوج ما شافهوش الا يوم. طب يا رب ما تستنى اليوم الحد، يعني هتفرق يوم؟ ما هو قاعد بقاله 38 سنة. ولا المولود اعمى، ما هو مولود اعمى من يوم ولادته، ما تستنى عليه اليوم، يوم الحد هتفرق معاه يوم؟ لكن كان المسيح يصر ان كل المعجزات وكل عمله يتعمل يوم الايه؟ السبت. وبسبب يوم السبت كانت الكراهية بين اليهود او الكتبة والفريسيين والمسيح، لان المسيح كان بيعمل حاجة قال لهم ربنا في سفر أشعياء عن السبت. تعالوا نطلعها في أشعياء واحد صفحة 992 أشعياء واحد عدد 10. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم واصغوا إلى شريعة إلهنا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ أدخنت من محرقات كباش وشحم مسمنات ودم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. يعني ربنا عمال يقولهم تعملين تقدموا ذبائح ذبائح وأنا مش عايزها، قرفت منها. حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري، لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، بخوركم بقيت أكرهه مش عايز أشمه. ليه؟ رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وعيادتكم ضغطتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. يعني ربنا قال لهم حتى يوم السبت بتاعكم أنا ما بقيتش إيه طيقه، ولا الأعياد بتاعتكم ولا رؤوس الشهور ولا الاحتفالات دي كلها، خلاص قرفت منها. فحين تبسطون أيديكم أستر عني، أستر عيني عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. معقول يا رب الناس بتصلي لك وانت مش عايز تسمعها؟ ناس بتطلب وجهك وانت مغمض عينيك عنها؟ أيديكم ملآنا دما، اغتسلوا تنقوا اعذلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. يعني ربنا بيقولهم كده، لا عايز الأعياد بتاعتكم ولا الثبوت بتاعتكم، ولا عايز منكم حتى بخور ولا محرقة ولا ذبايح، ما بقتش طايق، لأن انتوا عمالين تكترولي في الذبايح وتكترولي في الأعياد وتكترولي في الثبوت، وإيديكم ملآنة دما. كفوا عن الشر وافعلوا الايه؟ الخير. ده السبت، انك تبطل شر وتفعل ايه؟ خير. كفوا، بطلوا. عشان كده تعالوا شوفوا في بعض مواجهات السيد المسيح مع الكتبة والفريسين بخصوص يوم السبت. لو طلعنا انجيل يوحنا الاصحاح السابع عدد 20 صفحة 159 في العهد الجديد، يوحنا 7 عدد 20، دي كان بعد ما المسيح قوم المفلوج اللي بقاله 38 سنة بتاع بركة بيت حزدة. يقول أجابوا الجمع وقالوا بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ أجاب يسوع وقال لهم، عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا، لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس إنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لألا ينقض ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني شفيت إنسان كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. قال لهم إذا كنت أنتوا لو اليوم الثامن اللي مفروض الإنسان يختتن فيه وقع يوم سبت، مفروض ما يشتغلوش حاجة، لكن عشان ما يكسروش ويؤدوا فريضة الختان بيكسروا السبت من أجل الإيه؟ الختان. طب والختان ده كان علامة إيه؟ عهد بين الله والإيه؟ والإنسان. خدوا بالكوا إن الإنسان المفلوج اللي بقاله 38 سنة كان إيه؟ مختون، لكن ما كانش حافظ السبت. فعشان كده المسيح قال لهم، يعني أنتوا زعلانين إن كنتوا بتعملوا عملية ختان علامة في الجسد، زعلانين مني لاني شفيت انسان كله في يوم السبت، شفيت انسان كله في يوم السبت. لو طلعنا انجيل مرقس اصحاح 2 عدد 23 صفحة 59، مرقس 2 عدد 23 صفحة 100 صفحة 59، يقول واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذ يقتطفون السنابل وهم سائرون، فقال لهم الفريسيون، انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. فقال لهم أما قرأتم قط ما فعلوا داود حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في أيام أبي ثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلى الكهنة بينما داود ما كانش كاهن وأعطى الذين كانوا معه أيضا ثم قال لهم السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت إذ ابن الإنسان هو رب السبت أيضا السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل الإيه السبت يعني السبت ده تعامل مخصوص للإنسان مش الإنسان اتصنع من أجل السبت لكن هم حوروا وبعدين في صح 3 في إنجيل مرقس يقول ثم دخل أيضا إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسة فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوسط ثم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر الآية اللي كانت في سفر إيه أشعياء كفوا عن فعل الشر وافعلوا الإيه الخير تخليص نفس أو قتل فسكتوا فنظر حولهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدها فعادت يده صحيحة كالأخرى فخرج الفريسيين للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه استحملوش السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت يعني ربنا إدى السبت ده للإنسان من أجل أن الإنسان يستريح ويرتاح معه كل الخليقة وكل ده يرتاح في ربنا لكن اللي حصل أن الإنسان حول الموضوع إلى إيه شكليات إلى شوية طقوس وأوامر أو شوية ممارسات ونسي الهدف الأصيل ده في إنجيل متى مرة تانية في إصحاح 12 يذهب أكتر من كده يقول لهم أنتوا لو عايزين بقى معنى السبت الحقيقي وبتقولوا ما تشتغلوش طب دخول الكهنة إلى الهيكل يوم السبت يدنس السبت يدنس السبت عشان كده هم حولوا ربنا في حياتهم إلى ممارسات وإلى شكليات وما قدروش يخشوا إلى حياة الجوهر أخشى أن ربنا بيقول لنا نفس الحكاية إحنا بنحافظ على شكليات وممارسات لكن غير ما بنعيش جوه عشان كده يقول ما بقتش طايق السبت بتاعكم ولا طايق أعيادكم العيد جاي وكل واحد يعمل شجرة الميلاد ويعمل مزود ويعمل معرفش إيه ويعمل كحك وبسكوت واللي يعمل شعر واللي يلبس بدلة فرحانين بالعيد وفي وسط هذه الممارسات كلها اللي احنا بنعملها من اكل وشرب وفسحة ولبس ومظهر شوية زينة يمر العيد من غير ما الانسان ياخد المسيح جواه عشان كده ايه معنى ان انت بتعيد عيد الميلاد من غير ما تتناول من غير ما يبقى فيه توبة ورجوع للمسيح ايه معناه مهما لبست بدلة تمنها 1000 جنيه ومهما عملت من اكل ومن زينة انا فرحان بالمسيح طب اذا كان المسيح براك مفيش توبة مفيش تناول عشان قد ايه الكنيسة تبقى مليانة ناس في مظاهر حلوة وفي زحمة كتيرة لكن كم واحد بيخش في توبة وفي اعتراف وفي تناول بيرجع العلاقة بينه وبين ربنا يقول ازاي يمر عيد الميلاد من غير ما يريح ربنا من غير ما احفظ له السبت بتاعه شاطرين احنا جدا في ممارسات شكلية ونظن ان الممارسات دي فيها بر حتى التناول بتاعنا بنحوله شكليات اب الكاهن يرفع الصينية كده الناس كلها عايزة تحط راسها تحت الصينية ايه معناه يعني ان ابونا يحط الصينية فوق راسك بركة ايه معناه انه حط الصينية فوق راسك وانت كل يوم بتدوس كلمة المسيح برجليك ما بتخضعش ليها ما بتقبلهاش ما بتطوعهاش ايه معناها نحول حياتنا كلها الى ممارسات نحفظ 1088 خطوة بتاعة سفر السبت عشان كده دي كانت وقفة المسيح السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت إن كان في جماعة مشهورين اسمهم السبتيين من شدة خطورة يوم السبت ده شفنا البركات بتاعته وخطورة كسره ناس سموا نفسهم كده سبتيين، قالوا ان كان السبت ده علامة وعطية من ربنا فلازم ان احنا نحفظ السبت ده، لكن نسيوا ان السبت ده كان رمز ليوم اتحقق اللي هو يوم الايه الاحد اللي فيه ربنا ايه قام من بين الاموات. السبت ده كان رمز وعلامة، زي ما الختان كان رمز وعلامة للمعمودية، فالسبت ايضا بداية او رمز او علامة ليوم الحد، اليوم الثامن اللي بيسموه كرياكي. كرياكي كيريا يعني رب، يوم الرب. لما نقرأ في سفر اعمال الرسل زي التلاميذ حولوا يوم السبت ده ليوم الحد، وزي يوحنا الرسول لما كتب سفر الرؤيا بتاعه في الاول يقول كنت في الروح في يوم الايه الرب يوم الحد، تحول يوم السبت الى يوم الحد. لكن الكنيسة ما زالت تدي ليوم السبت كرامة انها ما بتجعلش فيه صوم انقطاعي، لكن صار اليوم الجديد للمسيحيين هو اليوم الثامن، ورقم 8 رمز الحياة الجديدة او اليوم الجديد ما وراء الزمن اللي هو يوم قيامة ربنا اللي فيه ربنا اعاد الراحة مرة تانية لما قام وداس على الخطية. عشان كده مهم جدا نعرف ازاي نحافظ على يوم ربنا، ازاي الانسان يذكر يوم السبت ليقدسه، يعيش الوصية ده. هي يوم ربنا مش ان انت تاخد اجازة من الشغل وتقعد تقرأ الجرائد وتتفرج على التلفزيون تتفسح فيه، لكن يوم ربنا هو ان انت ترتاح في ربنا وربنا يرتاح فيك، اعادة العلاقة بينك وبين الله. عشان كده الانسان اللي يحب ان هو يذكر يوم السبت او يوم الرب ليقدسه لازم يبقى يوم توبة، يوم اتحاد بربنا، تناول، يوم خدمة، فعل خير، يوم راحة لي ولكل الخليقة، يريح الناس اللي حواليه ويريح حتى الحمار زي ما شفنا، ويريح حتى الارض الجماد، يسبب راحة مش يسبب مشاكل بسبب اعدانه في البيت. الانسان محتاج ان هو يذكر يوم الرب ليقدسه في وقت مفروض ده وقت راحة ان ربنا يرتاح فيك. يقول لهم 6 ايام تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن اليوم السابع ده راحة لربنا، ما هوش الوقت بالساعات، لكن في وقت لراحة ربنا ما تدهوش لغيره. ما يحلاش الشغل والمقابلات والزيارات وقضاء الحاجات الا في وقت ربنا، الا في وقت القداس او في وقت الاجتماع. يقول لك اذكر يوم الرب لتقدسه، خلاص يعني هو وقت ربنا ده اللي اتكربست فيه كل المشاوير والمقابلات والزيارات والاحتفالات